الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فأقبلنا بحمد الله عز وجل كتاب ورسالة السنة الإمام الحميدي، ونواصل الآن في شرح متن العقيدة الطحاوية في هذا الوقت وإن شاء الله أيضا بعد العصر. قال عليه رحمة الله: بغير إحاطة ولا كيفية. وهذا لكمال عظمته سبحانه وتعالى وبهائه، فهو سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما سبحانه وتعالى. ومعنى بغير إحاطة ولا كيفية أنهم لا يحيطون بالله عز وجل ويرونه سبحانه وتعالى بغير إحاطة. فالله سبحانه وتعالى عظيم، لا يمكن الإحاطة به، لا يمكن الإحاطة به. قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. فنحن نعلم عن الله وعن ذاته وعن أسمائه وعن صفاته سبحانه وتعالى وعن أفعاله، لكن لا نحيط علما بذلك. وهكذا قال الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار. وهذه الآية استدل بها أهل البدع فقالوا: انظر، لا تدركه الأبصار، أي أن الله لا يرى. يقول: لا، هناك فرق بين الإدراك وبين الرؤية. فمعنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. فالرؤية شيء والإدراك شيء آخر. فأنت بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل دار كرامته، سنرى الله عز وجل، لكن هذه الرؤية بغير إدراك ولا إحاطة. وهذا كما قال الله تعالى عن قول موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: فلما تراءى الجمعان، جمع موسى وقومه وجمع فرعون وقومه، تراءوا، نظر بعضهم إلى بعض، انتبه إلى هذه المسألة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. فقوله إنا لمدركون، هل معنى إنا لمرئيون؟ قد تراءوا، وإنما معنى إنا لمدركون أي محاط بنا. فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر. فنؤمن برؤية الله عز وجل بغير إحاطة ولا كيفية، لأن هذا كسائر صفات الله عز وجل، لا نعرف كيفيتها. فنحن نؤمن به ونؤمن بهذه الصفات ونعرف معناها ونثبتها، وأما الكيفية فإنها مجهولة لنا لا نعرفها. فالله سبحانه وتعالى أعلم بصفاته من حيث الحقيقة والكيفية، وإلا فالخبر الصادق من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم قد وصلنا، ونفهم معنى هذه الصفات. ولكن عندنا القانون العام لأهل السنة في هذا الباب أن نقول: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. ومر معنا استخدام النظر في لغة العرب إذا عدي بإلى وإذا عدي بفي وإذا جاء بدون تعدية. فهنا قال الله تعالى: إلى ربها ناظرة. بعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم قالوا: إلى، أي بمعنى نعم، آلاء، إلى أي منتظرة أو تنظر إلى آلاء الله عز وجل. وهذا تحريف وصرف لللفظ بغير دليل، يضحك منه كل عاقل، بل كما قال شيخنا الشيخ مقبل عليه رحمة الله: يكاد الشخص أن يضحك من ركبته. فكيف تجعلون إلى حرف تجعلونه اسما وتجمعونه؟ فهذا من تحريفهم. فنفسر ما جاء من الصفات ومن ذلك الرؤية على ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهو أننا سنرى الله عز وجل بأبصارنا وبأعيننا، لا على ما أراده المبتدعة من نفي الرؤية أو من القول بأن الله يرى لا في جهة. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. فكل ما جاء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق في الصفات وفي إثبات الرؤية فهو حق على حقيقته، يجب علينا أن نؤمن بذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في وجوب القبول والإيمان به كالقرآن، فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال الله تعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا تسمى السنة بالوحي الثاني. وجاء من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فباب التحليل، باب التحريم، باب الإخبار، باب الأمر، باب النهي، كل هذا يؤخذ من السنة كما يؤخذ من القرآن. ومن أعظم البدع أهل البدع أنهم فرقوا بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذه أحاديث متواترة وهذه أحاديث آحاد، ليتوصلوا بذلك إلى نفي ما ثبت لله عز وجل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، رواه الإمام أبو داود والدارمي وابن ماجه عليهم رحمة الله. ومعناه على ما أراد سبحانه وتعالى، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، بل الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا ونحكمها على ما جاء في الكتاب والسنة. فمهما بلغ علمك لن تكون حكما على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب أن الكتاب والسنة هما اللذان يحكمان على العقول والأفكار، وخصوصا في باب الغيبيات. الله عز وجل يقول لك صفتي كذا، وأن تقول: لا يا رب، هذا ما دخل في عقلي، أنا سوف أنزهك وأقول: لا، هذه الصفة ليست لك. الله سبحانه وتعالى ينزل في كتابه، الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته يقول: الله صفته كذا، من صفته كذا، من فعله كذا، وأنت تقول: لا يا رسول الله، أنا ما سأقبل هذا، هذا كلامك ليس تنزيها لله، أنا سوف أنزه الله وأنفي هذه الصفات والأفعال. نعوذ بالله من الخذلان. وقد روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، صاحب الخصومة واللدد والذي يرد ولا يقبل. هذا خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن لم تقبل خبر الله عن نفسه وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى، فخبر من ستقبل؟ وإذا لم يقنع قلبك وعقلك أن يتبع ما فهمه السلف وأخذته وقبلته عقولهم وقلوبهم، فأي قلب عندك وأي عقل هذا الذي معك، بحيث أنك تتعالى عن أن تأخذ ما أخذه السلف الصالح عليهم رحمة الله. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. فالقول على الله عز وجل كبيرة من أكبر الكبائر، وقد حرمه الله عز وجل، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، أي حرم الله الإثم والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بعد ذلك كله. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالواجب على المسلم كمال التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لما جاء في الكتاب والسنة، وأن نتلقى خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول والتصديق والإيمان والإذعان، دون أن نعارضه بخيال ثم نأتي بهذه الخيالات وهذه الأفكار ونقول هذه معقولة والعقل يدلنا عليها ويحكم بها. هذا كلام غير صحيح، كلام باطل. إذ لو كان العقل صحيحا لما اختلف من يدعيه. الجهمية يدعون تحكيم العقل، والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والرافضة وكل هؤلاء يقولون العقل يقضي بكذا ويحكم بكذا. إذن لماذا اختلفتم في المسألة الواحدة وبعضكم يكفر بعضا في المسألة الواحدة ما دام أن العقل هو الذي حكم؟ فلو كان حقا ما اختلف ما دل عليه. إذن فعلينا أن نقبل وأن نصدق ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام دون أن نعارض ذلك بخيالات أو أن ندخل في آيات الله وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بالشبه وبالتشكيك، أو أن نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم. فعلينا أن نوحد الله عز وجل بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، نوحد الله ونوحد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء الخبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا انقياد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نوحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة، كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، كذلك علينا أن نوحد الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع والانقياد. قال الشارح عليه رحمة الله: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا نحاكم إلى غيره، ولا نرضى بحكم غيره، ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة حال بعضهم يقول نفوضه ولا ندري ما معناه. قال: وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا. يقول نحمل هذا النص، نؤول هذا النص على كذا، فقال نؤوله ونحمله. قال ابن أبي العز عليه رحمه الله: فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما أخذ الإشراف بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. بل إذا بلغه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ إن جاء لك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخيل أنك تسمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تقول يا رسول الله سأنتظر في كلامك حتى أراجع شيخي أو صاحب مذهبي أو صاحب قبيلتي أو عشيرتي؟ لا، ستقبل مباشرة. فأنت لو كنت محبا صادقا متبعا صادقا لسلمت لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولو بعد بك الزمان، فإنه ما دام أنه صحيح فإنه خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه. قال: بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله. يعني شيخك أو إمام مذهبك قال قولا والرسول ثبت عندك أنه قال قولا، فلا تقول كيف نفعل بالحديث، لا، ولكن قل كيف نفعل بكلام هذا الشيخ أو هذا الإمام، فإن الأصل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بل يستشكل الآراء لقوله ولا يعارض نصه بقياس، يعني غير منضبط على قياس أهل الأهواء، بل تهدر أو نهدر الأقيسة ونتلقى نصوصه ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولة. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. هذا خبر الله، خبر رسوله عليه الصلاة والسلام، فالواجب الإذعان والتسليم. فما هو التسليم؟ التسليم هو أن تقبل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمن به على ما جاء في الكتاب والسنة، من غير أن يتدخل الشخص بالتحريف لهذا النص أو التأويل. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف مراد الله ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعرفه كما عرفه السلف الصالح، فنقول فهم السلف الصالح من كلام الله كذا، وفهموا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا هو مراد الله من كتابه، وهذا هو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من سنته. هذا هو الواجب، لا على الهوى والتحريف وأقوال الناس. فإذا أشكل عليك شيء، أنت لست بعالم أو أنت طالب علم أو حتى عالم، فإنه فوق وفوق كل ذي علم عليم. إذا أشكل عليك شيء رجعت إلى من هو أعلى منك منزلة ومعرفة بدين الله عز وجل، رجعت إلى أهل العلم فتسأله عن ذلك. فإن لم تجد جوابا شافيا عن سؤالك فإنك تسلم وتقول: هذا حق كلام الله عز وجل، هذا حق وهو على ظاهره حق، لكن أنا لم أفهم المعنى، فالعيب في أنا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتؤمن به وتفوض معناه إلى خالقك، وتفوض معناه إلى خالقك، تفوض معناه إلى ربك سبحانه وتعالى. هذا في الحالة التي لم تصل إلى معرفة المعنى، ولم تجد كلاما لأهل العلم، ولم تطلع على منهج السلف في هذه المسألة وأشكل عليك شيء، فإنك تقول أؤمن به وأنه على ظاهره وأنه حق، وكل ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم فليس فيه تشبيه وليس فيه شيء محال، بل هو حق وثابت، لكن أنا ما ظهر لي، فأنا أسلم وأفوض المعنى إلى الله حتى تجد من يبين لك المراد والمعنى. فإذا فعلت ذلك فالحمد لله، كنت سالما مستسلما، ولم تخض كخوض أهل البدع في بدعهم. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فلا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولها، ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا في القضاء الواضح في الخصومات، وأيضا يشمل كل خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل وعن أمور الغيب. هذا قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبرك بأن الله من صفاته كذا، إذن لا يكون في قلبك حرج من أن تؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما أتى بشيء من عنده، وإنما هو رسول مبلغ عن الله عز وجل بما أخبره الله تعالى. والله سبحانه وتعالى قد قال: وما على الرسول إلا البلاغ، وقال الله تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فهذا هو الواجب. قد روى الإمام البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: من الله الرسالة، الوحي من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ. والرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأنصح الخلق وأرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام، وأعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى. فإذا أخبرك بخبر، ما الذي يمنعك من أن تأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فإن هذه مسائل أعظم من إدراكنا وأعظم من عقولنا، لا نعرف كنها أنفسنا ولا ندركها ولا ندرك ما أمامنا من خلق، فكيف ندخل عقولنا وأهواءنا في الكلام عن ذات الله وعن صفات الله وأفعال الله عز وجل؟ ما عندنا إلا الخبر الصادق من الكتاب والسنة، فعلينا بالتسليم. قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه أو مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. تقدم معنا أن الله عز وجل قال ولا تقف، أي ولا تتبع، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله في ذاته في أسمائه وصفاته في أفعاله فيما أخبر الله سبحانه وتعالى من خبر فيما أمر فيما نهى، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير والعياذ بالله. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، لا علم ولا هدى ولا عنده إثارة من علم سابق ولا كتاب سابق، ثاني عطفه ليضل في حال تكبره وإعراضه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وهكذا قال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء أصحاب ظنون واتباع لتخرصات وخيالات وأفكار، بل كثير من آرائهم وأقوالهم هي أقوال لأناس فلاسفة زنادقة من قبل الإسلام، وهؤلاء جاءوا بعد أن ترجمت كتب اليونان والرومان والفلاسفة، أخذوا ما وجدوا وطبقوه وقالوا به في دين الإسلام، ولم ينتبهوا إلى أن هؤلاء الفلاسفة عاشوا في وقت بغير وحي وعاشوا في أمم مشركة وثنية وأنهم على غير إسلام وعلى غير فطرة سليمة، أخذوا هذا وطبقوه ببلاد الإسلام والمسلمين. والله سبحانه وتعالى قد قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذا خطاب لكل من اتبع هواه فانحرف وابتدع وضل وأراد أن يتبع هواه وأن يأتي بفكرة عنده، والهدى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فيثيرون النقاش ويدخلون في السفسطة والكلام في أمور لا يستطيعون لها إدراكا ولا إحاطة فيتنازعون، فيأخذ هذا برأي وهذا برأي ويحمله هواه على أن يصر عليه وعلى أن يتلمس وأن يبحث الأدلة أو أن يأتي بالشبهات التي تؤيد مذهبه وقوله. فنعوذ بالله من حال أهل الأهواء. وهكذا قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل خلاف وكل مشاجرة في قضية أرض أو نزاع أو في قضايا المعتقد والمنهج والقضايا الغيبية لا بد من تحكيم الكتاب والسنة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة على ما فهمه سلف الأمة، ومن لم يؤمن بما حجب عنه علمه مثل علم الكيفية، لا نحن لا ندري كيفية الصفات حقيقة الصفات، هذا علم محجوب عنا، فالواجب علينا الإيمان بهذه الصفات ونؤمن بأن صفات الله عز وجل لها كيفية تليق بالله عز وجل تليق بذاته، ونرد علمها إلى الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. أما المؤمن المتبع الصالح الطائع فإنه يقبل ويؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. هناك آيات فيها اشتباه من حيث الدلالة، فقد تحتمل كذا أو تحتمل كذا، فما الواجب فيها؟ قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فحجب الله سبحانه وتعالى علمه عن الخلق كلهم، فلا تتعب نفسك، حتى جبريل وحتى بقية الملائكة عليهم السلام وبقية الأنبياء والرسل لا يعلمون حقيقة كيفية ذات الله وكيفية صفات الله عز وجل، فهذا علم محجوب عن الخلق. فكيف وأنت المسكين الفقير الضعيف الجاهل الناقص تريد أن تدخل في مسألة الكيفية لله عز وجل، وإذا لم يقبلها عقلك رددت الصفة كاملة. وبعضهم يدخل في التشبيه والتمثيل لله عز وجل في صفاته فيثبت المماثلة بين الخالق والمخلوق، أو يعظم وينزه الله عز وجل، فلأنه شبه الصفة بشيء يذهب إلى نفيها كاملة، فهو وقع في التشبيه في التمثيل أولا ثم وقع في التعطيل، وهذان كلاهما على ضلال والعياذ بالله. فالراسخون في العلم يقولون كما ذكر الله عز وجل عنهم: آمنا به كل من عند ربنا، فيسلمون ويستسلمون، ولا يمنعهم عدم المعرفة لمعنى هذا الشيء لمعنى هذه الصفة، لا يمنعهم ذلك من الإيمان به والتسليم له. وكذلك ما تشابه عندهم من كتاب الله عز وجل ردوه إلى المحكم، إلى الآيات المحكمة وإلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتبيينه لكلام الله عز وجل، فهنا يؤمنون بأن ذلك كله من عند الله عز وجل. فمن لم يسلم لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يحجب عن معرفة الله ومعرفة الحق، فيكون في متاهات وضلالات، كما سيأتي معنا ذكر أقوال الفلاسفة وأقوال المتكلمين الذين بلغوا في الكلام الغاية، خاضوا بحورا من بحور الكلام كيف آل أمرهم. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فأنت حين تبحث في مسائل حجب عنك علمها هذا من التنطع والعياذ بالله. وهذه هي نفس حال المنافقين الذين يتذبذبون تارة مع المسلمين وتارة مع المنافقين، وتارة يصدقون وتارة يكذبون. فبعضهم إذا عرضت عليه آية أو حديثا فيها صفة لله عز وجل قال: يا أخي عقلي ما قبل. بل بعضهم ناقشته قال: يا أخي اقشعر جسمي من إثبات هذه الصفة، سبحان الله، هذا كلام الله وكلام رسوله، وقد مر على السلف الصالح الصحابة فمن بعدهم وما قالوا ما تقول، أفأنت أعلم بالله منهم أو أنت أعظم تعظيم أو أكثر تعظيما لله عز وجل وتنزيها منهم، أم أن عقلك قاصر وفهمك وأن فطرتك قد تلوثت بكلام من كلام أهل الكلام والفلسفة. هذا حال أهل النفاق كما قال الله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. فتأتيهم آيات يقبلونها وآيات يردونها وآيات يتأولونها ويحرفونها والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فما عرفوا من الصفات من الكتاب والسنة قالوا به، وما لم يعرفوا المعنى وكلوا علمه إلى الله عز وجل. وأما باب الكيفية فهذا باب مضطرد واضح لأنهم لا يعلمون كيفية لا ذات الله ولا يعلمون كيفية صفات الله عز وجل، ولا يكلفون أنفسهم شيئا لا يعرفونه، أو أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، فإن القول على الله عز وجل بغير علم هو عديل الشرك، بل هو أعظم من الشرك، كما تقدم معنا في قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك بالله عز وجل، مما يدل على خطورة القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. فهذه هي حالة أهل التردد والنفاق، دائما تجدهم شاكين متشككين، دائما مترددين ومتذبذبين، لأنه ما ثبت قدم أحدهم في الإسلام ولم يسلم لله عز وجل ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر الله عز وجل عن أهل النفاق، قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلا شك ولا ريب أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه، أو يقلد صاحب رأي وهوى بغير هدى من الله عز وجل، فينتقص وينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. وهذا حال من اتخذ إلهه هواه، اتخذ ظنونه وما تلقى من علوم شرقية أو غربية اتخذها حكما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع هواه، فهذا حاله كما قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ما أنت عليه بوكيل، أضله الله عز وجل. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى في من عبد ما تهواه نفسه: أفرأيت من اتخذ هواه، من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تحمد الله عز وجل أن هداك للإسلام من غير قوة ولا صفة ولا ميزة تتميز بها، فضل من الله سبحانه وتعالى كتبك في الأزل أنك من المسلمين، وتحمد الله عز وجل على أن جعلك من أهل السنة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعين لمنهج السلف الصالح، وهذا كله كتبك في الأزل. ما عندك علم، ما عندك قوة ولا قدرة، بل لم توجد أصلا وأنت مكتوب أنك من هؤلاء، فانتبه أن تزيغ عن ذلك، وانتبه أن تنجرف أو تنحرف أو تنصرف إلى مذاهب أهل الكلام ومذاهب أهل الفلسفة ومذاهب أناس تردوا في الفتن والعياذ بالله. عليك بالصراط المستقيم، عليك أن تأخذ ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهمه السلف الصالح، وفهم السلف الصالح للكتاب والسنة هو المراد من الكتاب والسنة على ما أراده الله سبحانه وتعالى. لا تكن كحال أهل الكلام الذين خاضوا في الكلام وتوسعوا فيه حتى أظلمت عليهم الطرق، وعاشوا شاكين مترددين، كما يحكي حالتهم أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، وهو من كبار المتكلمين، قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وعندهم الكتاب والسنة، لكن لا، لجأوا إلى كلام الفلاسفة. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. هذا حال المتكلمين والفلاسفة. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. هذا يقوله بعد أن بلغ الغاية في علم الكلام والفلسفة، وصل إلى هذه الحال. قال: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طيب، نحن لا نحتاج أن نمشي ذلك المشي الذي مشيته، عندنا الكتاب والسنة. ومن سعادة الحدث وطالب العلم والمبتدئ أن يوفقه الله عز وجل إلى صاحب سنة يحمله عليها، يبصره بها، يربيه عليها. وهكذا قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني أو الشهر الثاني، وذكر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم. قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، ودخلت جميع هذه المدارس الكلامية وخذت معهم فيما خاضوا ونظرت فيما قالوا. قال: فلم أرى في هذه المعاهد كلها، أي المدارس والكلام والمناهج، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، كلهم يا متحير يا نادم والعياذ بالله. وهكذا قال أبو المعالي الجويني إمام من أئمة الشافعية وكان من أئمة المتكلمين. قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، أي الفلسفة والكلام والمنطق وما إلى ذلك، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. ثم قال: عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي الجاهلة العامية، وهو من أئمة الكلام. قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال: أموت على عقيدة عجائز نيسابور. والكلام في هذا الباب عن تراجعهم وعن ندمهم وعن حيرتهم في آخر حياتهم كثير في كتبهم. فمن لم يصل إلى هذه الحال، من وصل إلى هذه الحال إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته، وإلا تزندق يخرج إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال أبو يوسف عليه رحمة الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. كانت هناك فكرة عند الكيميائيين قديما ويسمون أيضا بالخيميائيين، أن عندهم إكسير أو عندهم محلول أو مادة يصبونها على أي مادة فتتحول إلى ذهب، وضحكوا بذلك على التجار وعلى الحكام وعلى الملوك، وقل له: مول بحوثي وأنا سوف أحول لك بعد ذلك، بعد أن أكتشف هذه المادة سأحول لك أي مادة إلى ذهب. قال: ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب، تتبع الغرائب فإنه سيدخل في الكذب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعام، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء، الشافعي يقول: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام، أي بعلم الكلام والفلسفة والمنطق. فبعضهم تقول له: قال الله، فيقول: نعم، لكن ننظر في هذه الآية، ويجادل وينفي. كان أحد الصوفية المبتدعة شابا ذهب يدرس عند حسن السقاف في الأردن، هذا الصوفي الرافضي الباطني، فرجع نشيطا يريد أن يناقش الشباب، فجاء إلى أحد الأخوة فقال له أنت تقول الرحمن على العرش استوى، يريد أن يدخل معه في مسألة الجهة والاستواء والعلو. فقال له الأخ السلفي لا، قال بلى أنت تقول الرحمن على العرش استوى، قال لا. قال يا أخي أنت سلفي، قال نعم. قال طيب أنت تقول الرحمن على العرش استوى، قال لا أنا ما هو أنا الذي أقوله، الله عز وجل الذي قاله الرحمن على العرش استوى. فإن كان عندك اعتراف فاعترف على الله عز وجل، أما أنا ليس هذا كلامي، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فبهت هذا الصوفي، سيأتي معنا تكملة ما بقي إن شاء الله في درس العصر. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.